السلام عليكم. هذه الحلقة الرابعة وهي في أخبار الأنصار رضي الله عنهم قبل الإسلام. يوم حاطب وقفنا عند حرب حاطب وهي من الحروب الشهيرة، قبلها يوم فارع. قالوا كان حاطب رجلا شريفا سيدا، فأتى رجل من بني ثعلبة أيضا بن سعد بن ذبيان، هذا اللي تسبب في الحرب الأولى والآن تسبب يعني منهم من حرب سمير. أول حرب كانت بسبب رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان من غطفان، ثم جاء بعد حرب كعب بن عمرو، ثم يوم السرارة، ثم حرب الحسين بن أسنت، وحرب ربيع، وحرب فارع، وحرب حاطب هذه. فقالوا جاء رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان، لأنهم هم أعراب المدينة، غطفان قريب منها. فنزل عليه، ثم إنه غدا يوما إلى سوق بني قينقاع، فرآه يزيد بن الحارث اللي يسمونه بن فسحم، فسحم أمه، وهو خزرجي من بني الحارث بن خزرج، وحاطب جاره أوسي. فقال يزيد الخزرجي هذا بن فسحم لرجل يهودي: لك ردائي إن كسعت هذا الثعلبي اللي هو الذبياني هذا، والكسع أن تضربه على مؤخرته، هذه عيب عند العرب. فأخذ اليهودي رداءه وكسع الثعلبي كسعة سمعها من في السوق، فنادى الثعلبي: يا آل حاطب، يا آل حاطب، كسع ضيفك وفضح. فأخبر حاطب بذلك، فجاء إليه فسأله من كسعه، فأشار اليهودي، فضربه حاطب بالسيف ضربة فلقت هامته. فأخبر ابن فسحم هذا اللي هو الخزرجي، وقيل قتل اليهودي، قتله حاطب، فأسرع خلف حاطب فأدركه وقد دخل بيوت أهله، فلقي رجلا من بني معاوية فقتله، فثارت الحرب بين الأوس والخزرج. شوف كلها بغي، فاحتشدوا. الآن المبغي عليهم الأوس، الخزرج اللي هو ابن فسحم هذا هو الباغي من بين الحارث من الخزرج. قال: فاحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم أو جسر ردم ردم بني الحارث بن الخزرج. وكان على الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي، وعلى الأوس حضير بن سماك الأشهلي والد أسيد بن حضير، حضير الكتائب. وقد كان ذهب ذكر ما وقع بينهم من الحروب فيما حولهم من العرب، يعني انتشر أن أهل المدينة يتقاتلون بينهم. فسار إليهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري وخيار بن مالك الفزاري، فقدم المدينة وتحدث مع الأوس والخزرج في الصلح، وضمن أن يتحمل كل ما يدعي بعضهم على بعض، فأبوا. فوقعت الحرب عند الجسر، وشهدها عيينة بن حصن، وأيضا شهدها الخيار هذا بن مالك الفزاري. فشاهد من قتالهم وشدة قتالهم ما أيسى معه من الإصلاح بينهم. ترى قتال أهل القرى أشد من قتال الأعراب. الأعراب قد يبدو في نظر الأمر أنه يعني فيه شدة، لكن قتال أهل القرى شديد، قتال أهل مكة، قتال أهل الطائف، قتال أهل المدينة. ولذلك قام الإسلام على أكتافهم رضي الله عنهم، لأنهم يكون عندهم صبر، يكون عندهم صبر صبر صبر إلى الغاية القصوى. يعني سكن القرى عودتهم على الصبر وعدم تقلب المواقف وعدم تربص الدوائر وعدم تغليب المصالح العاجلة، لا. وحتى الحكام كانوا يعني يثقون بقتال أهل القرى أكثر، لكن مشكلة أهل القرى أنهم ما يخفون مع الحاكم، مشغولين بتجاراتهم ومزارعهم، والأعراب يخفون مع الملك ولكن ينقلبون عليه، أي ضعف فيه ينقلبون عليه، فهو يريدهم ويخاف منهم. أما أهل القرى لا، يصبرون. فلذلك عيينة بن حصن اللي هو سيد غطفان أسلم فيما بعد، لما رأى شدة قتال الأوس والخزرج بينهم أيس من الإصلاح، يعني مع أنهم ابن عم ما فيه مزح، كما قال قبل قليل، قل حربنا ليست بالدعابة. قال: وهذا اليوم من أشهر أيامهم، يوم حاطب، ترى سيأتي الأخبار. وعائشة كانت تحفظ أيام العرب ومنها أيام الأنصار حفظ شديد، وما قيل فيها من الشعر كل يوم من هذه الأيام قيل فيه قصائد مطولة كثيرة وردود ونقائض، لكن هذا ليس مجالنا نحن الآن، نحن فقط أن نريد أن نأخذ لمحة عن المدينة قبل الهجرة النبوية. قال: وكان بعده عدة وقائع كلها بسبب حرب حاطب، فمنها يوم الربيع التقت الأنصار بعد يوم الجسر في الربيع وهو حائط من ناحية السفح، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كاد يفني بعضهم بعضا، فانهزمت الأوس وتبعها الخزرج حتى بلغوا دورهم. وكانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الطائفتين فدخلت دورها كفت الأخرى عن اتباعهم، فلما تبع الخزرج الأوس إلى دورهم طلبت الأوس الصلح، فامتنعت بنو النجار من الخزرج عن إجابتهم، فحصنت الأوس النساء والذراري في الآطام والحصون ثم كفت عنه الخزرج. فقال صخر بن سلمان البياضي، الآن يأتي الشعر ما يأتي إلا بعد الفعل، ألا أبلغ عني سويد بن صامت ورهط سويد بلغ وابن لسلتي بأن قتلنا بالربيع سرات، الربيع اللي هو هذا الحائط، بأن قتلنا بالربيع سراتكم وأفلت مجروحا به كل مفلتي، فلولا حقوق في العشيرة إنها أدلت بحق واجب إن أدلتي لنا لهم منا كما كان نالهم مقانب خيل أهلكت حيث حلتي. فأجابه سويد ألا أبلغ عني صخيرا صغره رسالة، فقد ذقت حرب الأوس فيها ابن لسلتي، قتلنا سراياكم بقتل سراتنا وليس الذي ينجو إليكم بمفلتي، إلى آخره. ثم أيضا كان من أثار حرب حاطب يوم البقيع، التقت الأوس والخزرج في بقيع الغرقد فاقتتلوا قتالا شديدا، وكان الظفر الأوس. يقول عبيد الأوسي بن ناقد لما رأيت بني عوف وجمعهم جاءوا وجمع بني النجار قد حفلوا، دعوت قومي وسهلت الطريق لهم إلى المكان الذي أصحابه حللوا، جادت بأنفسها من مالك عصب يوم اللقاء فما خافوا ولا فشلوا، وعاوروكم كؤوس الموت إذ برزوا شطر النهار وحتى أدبر الأصل إلين آخر النهار الأصيل، حتى استقاموا وقد طال المراس بهم، فكلهم من دماء القوم قد نهلوا، تكشفوا البيض عن قتلى أولي رحم. الله، القتلى أولي رحم كلهم ابن عم، لولا المسالم والأرحام ما نقلوا، لولا فقط لولا الرحم ما نقلناه. تقول كل فتاة غاب قيمها أكل من خلفنا من قومنا قتلوا، لقد قتلتم كريما ذا محافظة قد كان حالفه القينات والحلل، جزل نوافله حلو شمائله ريان واغله تشقى به الإبل، يعني من ذبح نحره لها. الواغل هو الذي يدخل على القوم وهم يشربون، يقول من دخل ريان، مع أن دائما هذا ما يعطونه، لكن ريان واغله تشقى به الإبل. فأجابه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الحارثي الله الخزرجي، هذا عاد صار الخبر في الإسلام، يقول لما رأيت بني عوف وإخوتهم كعبا وجمع بني النجار قد حفلوا قدما أباحوا حماكم بالسيوف ولم يفعل بكم أحد مثل الذي فعلوا. وكان رئيس الأوس في حرب حاطب أبو قيس ابن الأسلت اللي تقدم خبره الوائلي، فقام في حربهم قياما شديدا وهجر الراحة فشحب وتغير، فجاء يوما إلى زوجته فأنكرته ما عرفته من سواد وجهه، يعني الحرب تغير، حتى عرفته بكلامه، فقالت يا أبا قيس والله لقد أنكرتك وما عرفتك حتى تكلمت. فقال قصيدة التي ذكرها القرشي في جمهرة أشعار العرب، يعني من روائع الشعر، قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا فقد أبلغت أسماعي، واستنكرت لونا له شاحبا والحرب غول ذات أوجاعي، من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتتركه بجعجاعي، قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي، أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي، أعددت للأعداء موضونة فضفاضة كالنهي بالقاع، كأنها الغدير، دائما يمثلون الدرع بالغدير إذا ضربته الريح، سبحان نفس أبو العلاء المعري له ديوان كامل كل الدرعيات، أعددت للأعداء موضونة فضفاضة كالنهي بالقاع، أحفزها عني بذي رونق مهند كاللمع قطاعي، صدق حسام وادق حده ومنحن أسمر قراعي، تراها طويلة وجميلة، ارجعوا لها في جمهرة أشعار العرب. ثم إن أبا قيس هذا بن أسلت جمع الأوس وقال ما كنت رئيس قوم قط إلا هزموا، فرأسوا عليكم من أحببتم، فرأسوا عليهم حضير الكتائب ابن السماك الأشهلي والد أسيد بن حضير وهو أسيد بدري، فصار حضير يلي أمورهم في حروبهم. فالتقى الأوس والخزرج في مكان يقال له الغرس، فكان الظفر الأوس، ثم تراسلوا في الصلح واصطلحوا على أن يحسبوا القتلى، فمن كان عليه الفضل أعطى الدية، فأفضلت الأوس على الخزرج 3 نفر، فدفعت الخزرج 3 غلمة منهم رهائن بالديات، فغدرت الأوس وقتلت الغلمان، هذا عدشين هذه مبطيب، ولذلك سموه يوم الفجار الأول للأنصار، وليس الفجار اللي كان حضر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ومكة، هذاك فجار كنانة وقيس، هذا فجار آخر يسمونه يوم الفجار، يعني فيه فجور لما قتلت الأوس الغلمان الرهائن جمع الخزرج وحشدوا والتقوا بالحدائق، وعلى الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول المنافق هذا فيما بعد، وعلى الأوس أبو قيس بن أسد، هو يقول لا ترأسون عليكم. قال فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كاد بعضهم يفني بعضا، وسمي ذلك اليوم يوم الفجار لأنهم غدروا بالغلمان وهو الفجار الأول. فكان قيس بن الخطيم في حائط له فانصرف فوافق قومه قد برزوا للقتال، فعجز عن أخذ سلاحه للسيف، ثم خرج معهم فعظم مقامه يومئذ وأبلى بلاء حسنا، مع أنه ما أخذ لا درع ولا رمح ولا سهم ولا ترس ولا شيء، لكن شافهم طالعين وطلع معهم بسرعة ما لحق إلا فيه. فمكث حينا يتداوى، وأمر أن يحتمي عن الماء، فلذلك يقول عبد الله بن رواحة رميناك أيام الفجار فلم تزل حميا فمن يشرب فلست بشاربي، لأنه كان محتمي عن الماء. قيس بن الخطيم هذا ترى له قصائد، حتى واحدة منها طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استنشدها، سأتي بها إن شاء الله. طيب، ثم التقوا عند معبس ومضرس وهما جداران، فكانت الخزرج وراء مضرس والأوس وراء معبس، وأقاموا أياما يقتتلون قتالا شديدا، ثم انهزمت الأوس ودخلت البيوت والآطام، وكانت هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلها. ثم إن بني عمرو بن عوف وبني أوس مناهب وادعوا الخزرج، فامتنع من الموادعة بنو عبد الأشهل وبنو ظفر وغيرهم من الأوس، يعني بني عمرو اللي هم أهل قبى وأوس مناه، يعني أرادوا الصلح والآخرين ما أرادوا، وقالوا لا نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرج. فألحت الخزرج عليهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنو عمرو بن عوف وأوس مناه، فعزمت الأوس إلا من ذكرنا على الانتقال من المدينة، فأغارت بنو سلمة على مال لبني عبد الأشهل يقال له الرعل، فقاتلوهم عليه، فجرح سعد بن معاذ رضي الله عنه يومئذ الأشهلي جراحة شديدة، ليست جراحة يوم الأحزاب تلك في سبيل الله، هذه في الحمية، واحتمله بنو سلمة إلى عمرو بن الجموح رضي الله عنه الخزرجي، سبحان الله، كانوا أعداء فألف الله بينهم. والله حصلت هذا في العهد القريب، والله كان في أعداء، لما جاء الله بالحكم هذا عبد العزيز والأخوة والحكم والسمع والطاعة، كانوا يلتقون فيقولون سبحان الله لو لقيتك قبل الحكم والله يقتلك بأبي أو بأخي، لكن الآن جمع الله بيننا، الإسلام سبحان الله مثل الغيث على الأرض الجافة. شوف الآن عمرو بن الجموح وسعد بن معاذ، قال حملوا سعد بن معاذ إلى عمرو بن الجموح فأجاره وأجار الرعل اللي هو المال ومن الحريق وقطع الأشجار. فلما كان يوم بعاث جازاه سعد بن معاذ، جاز عمرو بن الجموح على فعله هذا. ثم سارت الأوس إلى مكة، لأنهم صار اثنين منهم حالفوا وأرادت أن تحالف قريشا على الخزرج، وهذا ترى ذكرناه في الأيام المكية، وأظهروا أنهم يريدون العمرة، وكانت عادتهم أنهم إذا أراد أحدهم العمرة أو الحج لم يعرض له خصمه، ويعلق المعتمر على بيته كرانيف النخل، ففعلوا فتركتهم الخزرج، فساروا إلى مكة فقدموها، فحالفوا قريشا وأبو جهل غائب، فلما قدم أنكر ذلك وقال لقريش أما سمعتم قول الأول ويل للأهل من النازل، يعني ويل لصاحب الوطن من الغريب اللي نزل عليه. هذا مثل دائما سبحان الله أحيانا تنزله ثم يغلبك على أرضك، وهذا حصل لعبيد بن ثعلبة الحنفي، جاءه الربيع بن زياد العبسي في حروب داحس والغبرة فأجاره، ثم إنهم تكاملت عبس عند بني حنيفة، فخاف عبيد هذا الحنفي، ففي يوم يمشون في وادي حنيفة هو الربيع بن زياد اللي يسمونه الكامل، فرأى الربيع بن زياد جمجمة إنسان قد أرمت أو رمت، فضربها برجله وقال رب ذل صبرت عليه هذه الجمجمة مخافة هذا اليوم، ثم هي كما ترى، يعني إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. سبحان الله المتنبي هذا ما ترك موقف إلا وضع فيه بصمة له، سبحان الله العظيم اللي أعطاه الحكم. فزاد هذا الشر عبيد الحنفي، فقال الربيع ارتحل عني، قال مالك؟ قال ارتحل عني، لك 3 أيام لا تبقى عندي، ويل للأهل من النازل. فذهب الربيع إلى بني عامر بن صعصعة وأجاروه، ثم تحاربوا في يوم جبل الشهير، وتجدون أخباره في أيام العرب، وكما قلت لكم ستكون قناة كاملة العرب وكل ما يتعلق به من علوم وأخبار وأيام وأنساب وبلدان إن شاء الله تعالى. لأن الإسلام هو العربية، الإسلام مثل ماء السماء نزل على أرض العرب فأنبتت أحسن نبات، فكل ما تعرف العربية تعرف الإسلام كما قال عمر ليس أنا. فقال أبو جهل: أما سمعتم قول الأول؟ ويل للأهل من النازل، إنكم لأهل عدد وجلد، يقصد ولقلما نزل قوم على قوم إلا أخرجوه من بلدهم وغلبوهم عليه. هذا يقول عمرو بن هشام. قالوا: فهم المخرج من حلفهم؟ قال: أنا أكفيكمهم. فخرج حتى جاء الأوس فقال: إنكم حالفتم قومي وأنا غائب، فجئت ليحالفكم وأذكر لكم من أمرنا ما تكونون بعده على رأس أمركم، يعني ببين لكم الشروط، أنا كنت غائب وأنتم الآن على رأس أمركم. إنا قوم تخرج إماؤنا إلى أسواقنا، ولا يزال الرجل منا يدرك الأمة فيضرب عجيزتها، فإن طابت أنفسكم أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا حالفناكم، وإن كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفنا. فقالت الأوس: لا والله لا نقر بها. وكانت الأنصار بأسرها فيهم غيرة شديدة شديدة شديدة، غيرة، والغيرة مروءة وديانة. فردوا إليهم حلفهم بغدر ومكر هذا الرجل اللي هو عمرو بن هشام وأبو جهل، ورجعوا إلى بلادهم. فقال حسان بن ثابت يفتخر بما أصاب قومه من الأوس اللي هم الخزرج: ألا أبلغ أبا قيس رسولا، ابن الأسلت هذا، إذا ألقى لها سمعا تبين. الله يقول بيجيك شيء، فلست لحاصن جدة إن لم تزركم خلال الدار مسبلة طحون كتيبة، يدين لها العزيز إذا رآها ويهرب من مخافتها القطين. القاطنون، العزيز يذل والقطين يهرب. تشيب الناهد العذراء منها ويسقط من مخافتها الجنين. أبيات مرعبة، والله حسان شاعر. يطوف بكم من النجار أسد كأسد الغيل مسكنها العرين. الغيل، يظل الليث فيها مستكينا له في كل ملتفة أنين. الله، قد شفت الأسد كيف كأنه مستكين، لكن كل ما يلتفت تسمع له مثل الأنين، هذا يرعب. يظل الليث فيها مستكينا له في كل ملتفة أنين، كأن بهاءها للناظرينها من الأثلات والبيض الفتين، كأنهم من الماذي عليهم جمال حين يجتلدون جون، مثل الجمال الزهر يعصمهم ضرب. فقد لاقاك قبل بعاث قتل وبعد بعاث ذل مستكين. وهي طويلة طويلة هذه قصيدة حسان. نحن سنختم بيوم الفجار الثاني وبيوم بعث وهو آخر أيام. يوم الفجار الثاني، الآن الفجار الأول سببه أن الأوس قتلت الغلمة الثلاثة الرهائن. قالوا يوم الفجار الثاني كانت الأوس قد طلبت من قريظة والنظير أن يحالفوهم على الخزرج، فبلغ ذلك الخزرج فأرسلوا إليهم يؤذنونهم بالحرب، فقالت اليهود: إنا لا نريد ذلك. فأخذت الخزرج رهنهم على الوفاء وهم 40 غلاما من قريظة والنظير. ثم إن يزيد بن فسحم، هذا سبب المشكلة الأول، شرب يوما فسكر فتغنى بشعر يقول فيه: هلم إلى الأحلاف إذ رق عظمهم، يعير الأوس إنها تطلب الحلف، وإذ أصلحوا مالا لجذمان ضائع، وإذ أصلحوا مالا لجذمان ضائع، إذا ممرؤ منهم أساء عمارة بعثنا عليهم من بني العير جادعا، فأما الصريخ منهم فتحملوا، وأما اليهود فاتخذنا بضائع، أخذنا من الأولى اليهود عصابة لغدرهم كانوا لدينا ودائع، فذلوا لرهن عندنا في حبالنا مصانعة يخشون منا القوارع، وذاك بأن حين نلقى عدونا نصول بضرب يترك العز خاشعا. فبلغ قوله قريظة النظير فغضبوا، لأنه يقول إننا نتخذهم بضائع وأولادهم عندنا في الحبال ودائع وأنهم مرضوا. فقال كعب بن أسد، كعب بن أسد هذا سيد في اليهود، نحن كما قال يعني نحن البضائع والودائع والأذلة إن لم نغر أو إن لم نغير. قال فحالف الأوس على الخزرج، فلما سمعت الخزرج بذلك قتلوا كل من عندهم من الرهن من أولاد قريظة والنظير. وأطلقوا نفرا منهم سليم بن أسد القرظي جد محمد بن كعب القرظي الفقيه سبحان الله. واجتمعت الأوس وقريظة والنظير على حرب الخزرج فاقتتلوا قتالا شديدا، وسمي الفجار لأنهم قتلوا الغلمان من اليهود. وقد قيل في قتل الغلمان أن عمرو بن نعمان البياضي قال لقومه بني بياضة: إن أباكم أنزلكم منزلة سوء، والله لا يمس رأسي ماء حتى أنزلكم منازل قريظة والنظير أو أقتل رهنهم. يعني يقول مكانه مو طيب بني بياضة، في مو بجيد في المدينة، لكن نريد منازل قريظة والنظير. وكانت منازل قريظة والنظير خير البقاع لأنهم سبقوا للمدينة فاختاروا أحسن المنازل. فأرسل إلى قريظة والنظير: إما أن تخلوا بيننا وبين دياركم، وإما أن نقتل الرهن. فهموا أن يخرجوا من ديارهم. فقال لهم كعب بن أسد القرظي: يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الغلمان، ما هي إلا ليلة يصيب فيها أحدكم امرأته حتى يولد له مثل ذلك الغلام. فأرسلوا إليه: إنا لا ننتقل من ديارنا، فانظروا في رهننا فعدى عليهم عمرو بن نعمان فقتلهم. وخالفه عبد الله بن أبي بن سلول وقال: هذا بغي وإثم، ونهاه عن قتلهم وقتال قومهم من الأوس. وقال له: كأني بك قد حملت قتيلا في عباءة يحملك أربعة رجال. قال: فلم يقتل هو ومن أطاعه أحدا من الغلمان. وأطلقوا سليم بن أسد أو سليم بن أسد جد محمد بن كعب. وحالفت يومئذ قريظة والنظير الأوس على الخزرج، وجرى بينهم قتال سمي يوم الفجار الثاني. وهذا القول أشبه أن يسمى اليوم فجارا، لأن القول الأول يكون قتل الرهن جزاء للغدر. طيب، آخر يوم من أيام يوم بعاث. يوم بعاث، وذلك أن قريظة والنظير جددوا العهود مع الأوس على المؤازرة والتناصر، استحكم أمرهم وجدوا في حربهم، ودخلت قبائل من اليهود معهم في الحلف غير هؤلاء. فلما سمعت بذلك الخزرج جمعت وحشدت وراسلت حلفاءها من أشجع من غطفان، وجهينة من قضاعة، وراسلت الأوس حلفاءها من مزينة، ومكثوا 40 يوما يتجهزون للحرب. فالتقوا ببعاث وهي من أعمال قريظة، وعلى الأوس حضير الكتائب ابن سماك والد أسيد بن حضير، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، هذا الذي قتل الرهن. وتخلف عبد الله بن أبي بن سلول في من تبعه من الخزرج، وتخلف بنو حارثة عن الأوس. فلما التقوا اقتتلوا قتالا شديدا وصبروا جميعا. ثم إن الأوس وجدت مس السلاح فولوا منهزمين نحو العريض أو العريض. فلما رأى حضير هزيمتهم برك، حضير هذا والد أسيد الله حضير الكتائب، برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح: وعقراه كعقر الجمل، والله لا أعود حتى أقتل، فإن شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني فأسلموني. هذا والله السيد. قال: فعطفوا عليه كما تعطف الإبل على أولادها، وكانوا قد هربوا. وقاتل عنه غلمان من بني عبد الأشهر، منهم اثنان، واحد محمود واحد يزيد أبناء خليفة، حتى قتلوا. وأقبل سهم لا يدرى من رمى به فأصاب عمرو بن النعمان زعيم الخزرج فقتله. هذا اللي قاله كأني محمول في عباءة. وبين عبد الله بن أبي بن سلول يتردد راكبا قريبا من بعاث يتجسس الأخبار، إذ طلع عليه عمرو بن النعمان قتيلا في عباءة يحمله أربعة رجال، فكان كما قال له في يوم الفجار سبحان الله. فلما رآه محمولا قال: ذق وبال البغي يا عمرو بن النعمان وهو قتيل. فانهزمت الخزرج فوضعت الأوس فيهم السلاح، فصاح صائح: يا معشر الأوس أحسنوا ولا تهلكوا إخوانكم، فجوارهم خير من جوار الثعالب. أي والله لو قتلتم إخوانكم ما في إلا الثعالب، ثعالب الحيوانات والثعالب اللي حولهم الأعراب واليهود. لا تهلكوا إخوانكم جوارهم خير من جوار الثعالب. فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم، وإنما سلبتهم قريظة والنظير. وحملت الأوس حضيرا مجروحا فمات، ما لحق الإسلام، ولكن ابنه سيد بن حضير فقيه. وأحرقت الأوس دور الخزرج ونخيلهم، فأجار سعد بن معاذ الأشهلي السيد رضي الله عنه أموال بني سلمة ونخيلهم ودورهم جزاء ما فعلوا له في الرعل اللي هو ماله، وتقدم خبر. ونجا يومئذ الزبير بن باطا وأخذ ثابت بن قيس بن شماس هذا الزبير فجز ناصيته وأطلقته، وهذه اليد هي التي جازاه بها ثابت في الإسلام يوم بني قريظة لما قال يا رسول الله إن للزبير عندي يد في الجاهلية فأعطني إياه، فأعطاه إياه فجز ناصيته، لكن الزبير هذا بن باطة أراد أن يقتل مع قومه، وله خبر سيأتي في يوم قريظة. جزاه ثابت بن قيس بن شماس هذا الذي من أهل الجنة الذي نزل فيه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير هذا والد عبد الله بن الزبير، والد عبد الرحمن بن الزبير بن باطة الذي له قصة لما خلف على امرأة رفاعة القرظي. قال وكان يوم بعاث آخر الحروب المشهورة المشهودة بين الأوس والخزرج، ثم جاء الله بالإسلام، وكانوا قد قتلت سرواتهم. تقول عائشة رضي الله عنها بعدما ذكرت أخبار هذه الأيام، كان يوم بعاث كان يوما قدمه الله لنبيه، قتل صناديدهم وطغاتهم وعتاتهم وملوا الحرب، وكشرت لهم عنابها وأسفرت عن وجهها القبيح، والعين قبلت الدواء، والأرض أرادت ماء السماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على فاقة على فاقة على فاقة وقد عضتهم الحرب. سبحان الله، هكذا يصنع الله لأوليائه. واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصر الإسلام، وكفى الله المؤمنين القتال، وكانوا أحب الناس بعضهم إلى بعض، الأوس والخزرج أحبوا بعضهم حبا شديدا. سبحان الله، أكثرت الأنصار في يوم بعث الأشعار، ومن ذلك قول قيس بن الخطيم الظفري الأوسي، هذه قصيدة شهيرة شهيرة شهيرة، حتى إن النابغة يعني لما عرضت عليه في تحكيمه في عكاظ أجازه وذكر فيها كلام يعني إن هذا، وكذلك سيأتي لها أخبار إن شاء الله. يقول قيس هذا أولها، يقول أتعرف رسما كالطراز المذهبي، الله لعمرة ركبا غير موقف راكبي. عمرة هي أخت عبد الله بن رواحة وأم النعمان بن بشير، هذه يشببها قيس بن الخطيم، لكن لها أيضا علاقة بحسان بن ثابت. وليلى التي سيأتي بن رواحة يشبب بها هي أخت عبد الله بن أخت قيس بن الخطيم، فقيس بن الخطيم الآن يشبب بعمرة أخت عبد الله بن رواحة، وعبد الله رواحة يشبب بليلى أخت قيس بن الخطيم، يعني كل واحد يشبب بأخت الآخر. طيب يقول أتعرف رسما كالطراز المذهبي لعمرة ركبا غير موقف راكبي، ديار التي كانت ونحن على منى، تحل بنا لولا رجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. طويلة وحسنة، عاد يقول فيها وكنت امرأ لا أبعث الحرب ظالما، يقول قيس هذا الأوسي، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، شعلتها كل جانبي، أذنت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، أدفعها أدفعها لكنها تقرب، فلما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب، مضعفة اللي الدرع يغشى الأنامل ريعها، يعني زيادتها تغشى الأنامل أنامل اليدين، كأن قتيريها عيون الجنادب، القتيرين يعني الحلقات اللي داود علمهم إياها علم الله داود هذه الصنعة، فكان يصنع حلقات صغيرة، قال تعالى وقدر في السرد، فإذا رأيت الحلقات هذه كأنها عيون الجنادب، الجندب هذا مثل الجراد، كأن والله من أحسن الوصف، كأن قتيريها عيون الجنادب، ترى قصد المران تلقى كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، قطع الرماح، وسامحني ملكاهنين ومالك، وثعلبة الأخيار أهط القباقب، رجال متى يدعو إلى الحرب يدعو إلى الحرب يسرع، كمشي الجمال المشعلات المصاعب، إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا، كان أسوأ فرارنا صدود الخدود وازبرار المناكب. الله، هذا أسوأ الفرار، كان أسوأ فرارنا، خبر كان صدود، لا هذا هي مضاف إليه والخبر صدود عفوا، إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا صدود الخدود وازبرار المناكب، يعني أقصى شيء نفر بس إن الخد يلتفت والمنكب يزور فقط. الله، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب، بين اللي حلبون يجردن بيضا كل يوم كريهة يجردن بيضا كل يوم كريهة ويرجعن حمرا جارحات المضارب. لقيتكم يوم الحدائق حاسرا، هذه اللي ذكرنا أن أعجلوه يوم الحديقة، كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. هذا انبهر منها الوصف هذا. من أول يأخذون القماش ويلفونه كذا لف، ثم يلعبون بالصبيان لعبة معينة. لكن إذا شفت المخراق هذا بأيدي الصبيان تذكرت السيوف بأيدي المحاربين. هذا مثل وصف بشار بن برد. بشار برد أكمه، ولد وهو أعمى. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. لكن هذا أعجب. لقيتكم يوم الحدائق حاسرا، كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى حسب في جذم غسان ثاقبي. يعني كل واحد رجع إلى صريح نسبه الذي لم يشب ولم يخلط. إلى حسب في جذم غسان ثاقبي، قتلناكم يوم الفجار وقبله، ويوم بعاث كان يوم التغالب. أتت عصب للأوس تخطر بالقناء كمشي الأسود في رشاش الأهاضب. وهي طويلة طويلة. فأجابه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الحارثي وهو من الخزرج: أشاقتك ليلى، الآن يتغزل في أخت قيس، في الخليط المجانب، نعم، فرشاش الدمع في الصدر غالب، بكى إثر من شطت نواه ولم يقم، لحاجة محزون شكى الحب ناصب، لدن غدوة حتى إذا الشمس عارضت أراحت له من لبه كل عازب. يعني رجع من لبه كل ما ذهب. أراحت يعني من رواح. النفس بكت من غدوة إلين عارضت الشمس، ثم أراحت له من لبه كل عازب. نحامي على أحسابنا بتلادنا لمفتقر أو سائل الحق واجب، وأعمى هدته للسبيل سيوفنا. الحين الإنسان إذا ما عرف السبيل إما يهديه يعني رجل يرده للحق، وإلا سيف يرد. الأحمق هذا ما يرده إلا سيف أو رجل. قال: وأعمى هدته للسبيل سيوفنا، وخصم أقمناه بعدما ثج ثاعبي، بعدما انفجر صدره بالدم، ومعترك ضنك يرى الموت وسطه، مشينا له مشي الجمال المصاعب، برجل ترى الماذي فوق جلودهم، وبيضا نقيا مثل لون الكواكب البيض المغفر، وهم حسر لا في الدروع تخالهم أسودا، متى تنشأ الرماح تضارب، معاقلهم في كل يوم كريهة مع الصدق منسوب السيوف القواضب. طويلة أيضا هذه العبد الله بن رواحة. هذه بعض أيامهم، ثم جاء الله بالإسلام. فإذا هذه أيام المدينة واليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم سيقدم على مجتمع جديد فيه أوس فيه خزرج فيه العراب قريبين منه، ليس مثل مكة بعيدين. اللي حول مكة أعراب الحجاز مثل كنانة وماكنان هم ظهر لقريش، لكن هنا في قطفان وقضاعة من جهة الساحل، وأشجع وأسد وطي الحليفين جهة حائل والقصيم قريبين كلهم منه، وجاءوا في الأحزاب، وفي يهود قبائل كثيرة، وفي أوس وفي خزرج، وسيكون في منافقين، مجتمع جديد جديد جديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بحسن السياسة مع هذا المجتمع حتى يظهر الله الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يصلي ويسلم وبارك عليه، وأن يرضى عن الصحابة أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.